بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيضا فبعد الرحلة الطويلة التي قطعناها مع كتاب أصول مذهب الشيعة، نحتاج يعني نوع من التجديد النشاط والهمة ونوع من الهدوء بعدما عصفت يعني ضلالات الشيعة بعواطفنا وانفعالاتنا كثيرا، فنتوقف وقفة مع كتاب الحقيقة يعني هو صورة من صور الإبداع، وموضوعه هو نفس قضية الإبداع، كتاب الإبداع العلمي. الإبداع العلمي دراسة تأصيلية تكشف أسس التفوق في مجال العلم ومقوماته ووسائل تحصيله، للدكتور أحمد ابن علي القرني، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المباركة، نشر دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. يذكر في بين يدي الكتاب أن الإبداع بكل ما يحمله هذا المصطلح من زخم كبير ودلالات أخاذة مطلب مهم لكل محب للتألق والتفوق والنجاح، بل الإبداع هو أسمى الغايات للأفراد بل المجتمعات والمؤسسات والدول، لكنه مع ذلك لا ينال بسهولة ولا يحصل بيسر، إذ هو بعيد المنال، صعب المرتقى، كثير التكاليف والأعباء، لا يكاد يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد. والإبداع رغم قلة من يصله ويحصله ورغم وضوح مفهومه واتساق نمطه، إلا أنه أصبح في عصرنا هذا مصطلحا فضفاضا ادخلت فيه أنماط كثيرة ليست من بابته ولا من جنسه، حتى وصل الأمر إلى تسمية الإلحاد بالإبداع. ومن ينكر على الزنادقة والملاحدة الذين يطعنون في الإسلام وفي الرسول وفي القرآن ويجهرون بمثل هذه الأفكار بأن هذا نوع من الإبداع، فحصل يعني انحراف في استعمال الإبداع أو في مفهوم الإبداع، وهذه الأنماط التي يبرأ منها الإبداع يسميها أربابها بهذا الاسم، وهي ليست كذلك، بل هي أقرب إلى ضعف الذوق وسوء الفهم وقلة التوفيق منها إلى الإبداع. والإبداعات الحقيقية في دنيا الناس شتى، ولكن أعظمها وأهمها هو الإبداع العلمي. فالإبداعات لها مجالات كثيرة وأنواع كثيرة، لكن أعظم نوع على الإطلاق من أنواع الإبداع هو الإبداع العلمي، أيا كان ذلك العلم. بيد أن العلوم كما لا يخفى تتفاوت رتبها ومنزلتها ومكانتها تبعا لتفاوت نفعها وفائدتها، وبالتالي تعظم قيمة الإبداع أو تصغر تبعا لذلك. وطلاب العلم وشداته أحوج ما يكونون اليوم إلى معرفة أسس الإبداع العلمي وركائزه ومكوناته ومعوقاته ومثبطاته، لأن الأمة الإسلامية في هذا العصر بحاجة ماسة إلى المبدعين المتميزين من أبنائها في شتى العلوم والمعارف النافعة، وذلك للخروج من الذلة والضعف والتخلف الذي ضرب عليها بجرانه منذ أمد بعيد. إن من أعظم ألوان الجهاد وأقوى أسلحته وأشدها مضاءً في الوقت الحاضر هو التفوق العلمي. فده أعظم سورة من سور الجهاد، بل هو أقوى أسلحة الجهاد، الإبداع العلمي أو التفوق العلمي. حتى الحروب الآن إن لا يسيرها كثرة العدد ولا العتاد، وإنما يسيرها الإبداع الذي يحصل فيه اكتشاف أنواع عجيبة من الأسلحة والتقنية التي لا تحتاج لرجال كثر، وإنما تحتاج للإبداعات. هذا المعنى الذي يذكره هنا، وهو أن أعظم ألوان الجهاد وأقوى أسلحته وأشدها مضاء في عصرنا هو التفوق العلمي، كما قال الشاعر القديم: قد يكون الرمح من سن القلم ومن العلم حضارات الأمم. فالعلم والإبداع العلمي قد يكون أقوى من الأسباب، يعني الأسلحة ونحو ذلك. هذا نفس المعنى، نفس هذا المعنى أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، حينما قال: إنما جعل طلب العلم من سبيل الله، لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل. جهاد العلم والحجة والبيان، هذا الجهاد، الجهاد الأول بالنفس والسلاح ونحو ذلك، هذا جهاد يشارك فيه كثير من الناس، العالم والجاهل وإلى آخره. أما النوع الثاني من الجهاد فهو جهاد الحجة والبيان، وهذا هو جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: إن من أعظم ألوان الجهاد وأقوى أسلحته وأشدها مضاء في الوقت الحاضر هو التفوق العلمي، وما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم من ضعف وهوان جر عليها الويلات وجرأ عليها الأعداء وجعل خيراتها ومقدراتها نهبا للقاصي والداني، إلا بسبب التخلف العلمي، سواء في مجال النظريات أو في مجال العمليات. يجب أن نعلم أن هذا العصر هو عصر القوة، ما للضعيف الحولي من أشياعي. هذه السنة، سنة القوي يحترم، الضعيف يهمل وينبذ، فهذا العصر هو عصر القوة، وأنه لا مكان فيه للضعفة والبطالين ولا للمتواكلين المتخاذلين، وأن العالم لن يرحمهم ولو طفرت منهم العبرات أو علت منهم الزفرات. فشعار العالم اليوم: إما أن تعمل وإما أن ترحل، إما أن تطأ على قدميك وإما أن تطأ الأقدام عليك. وهذا هو واقع المسلمين الآن، أن أعداءهم وبالذات العالم الغربي على رأسهم أمريكا يعتمدون شعار إيه؟ حق القوة وليس قوة الحق. والمثل الذي عندهم عبارة مشهورة، يقولون: الحق هو القوة، might is right، يعني ما دام معي قوة فأنا صاحب الحق. وهذا هو المنطق الذي يتعامل به حتى في القضية التي في أقصى درجات الوضوح لأي منصف، وبالذات ما يحصل مع المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البلدان التي لا يستعمل فيها منطق إلا منطق القوة. بما أنني قوي إذن أنا على حق، مهما فعلت، مهما ذبحت، مهما أهلكت الحرث والنسل. فهذا هو منطق العالم اليوم، لا يحترم الضعيف، ولن يجد الضعيف له مكانا سوى تحت مواطئ الأقدام. يقول: فشعار، ومهما كانت الدموع والعبرات والصرخات والتأوهات والمظاهرات لا تجدي شيئا ما دام صاحب الحق ضعيفا. يقول: فشعار العالم اليوم: إما أن تعمل وإما أن ترحل، إما أن تطأ على قدميك وإما أن تطأ الأقدام عليك. أتحنو عليك قلوب الورى إذا دمع عينيك يوما جرى، وهل ترحم الحمل المصطدام ذئاب الفلا وأسود الشرى، وماذا ينال الضعيف الذليل سوى أن يحقر أو يزدرى، فكن يابس العود صلب القناة قوي المراس متين العرى، ولا تتذلل لبغي البغاة وكن كاسرا قبل أن تكسرا. إذا كنت ترجو كبار الأمور فأعدد لها همة أكبرا. طريق العلا أبدا للأمام، فويحك هل ترجع القهقرة. وكل البرية في يقظة، فويل لمن يستطيب الكرى، أي النوم. إن بمقدور علماء المسلمين الصادقين الذين أمكنهم التحقق بأدق الاختصاصات التقنية واعتلاء أرقى المنابر العلمية تحقيق كسب جيد لأمتهم من خلال توظيف واستثمار هذه التخصصات في خدمة العقيدة والدعوة وصناعة الحضارة، خصوصا في هذا العصر الذي أصبح العالم والتقنيون فيه. التقنية هي الترجمة العربية لكلمة التكنولوجي، تقنية. فهؤلاء هم الذين يحكمون العالم فعلا، كما أن الذين يحتلون مراكز البحث العلمي والأكاديمي في الدول المتقدمة هم صانع القرار السياسي في نهاية المطاف، لأن القرارات السياسية لم تعد تنشأ من فراغ كما كان من قبل، وإنما هي ثمرة لما تقدمه مراكز البحوث والمعلومات. إن معضلة التخلف العلمي والتقني التي نعاني منها اليوم لا تحل بكثرة الشكوى والنواح على الماضي والبكاء على الأطلال، ولن يجدي ذلك أن نظل نقول نحن فعلنا وأجدادنا فعلوا. ما الفخر بالعظم الرميم، وإنما فخار من يبغي الفخار بنفسه. وإلا نكون مثل الترجمان الذي يظل يترجم للسياح يعني إيه عن الماضي بدون ما أن يكون هناك شيء يفخر به في الحاضر. يقول هذه المعضلة لا تحل بكثرة الشكوى والنواح على الماضي والبكاء على الأطلال، خاصة عندما ينقلب البكاء إلى لون من ألوان التداوي والتخدير، ولا يصل بصاحبه إلى مرحلة القلق الحضاري الذي يؤدي إلى استشعار التناقض والتحدي بين الواقع القائم والمثال المأمول، ويبصر بالسبيل المحقق للهدف. كما أن المشكلة لن تحل أيضا بمزيد من المواقف الخطابية العاطفية أو الحماس والتوثب فقط، بعيدا عن فقه آيات القرآن وهدي النبوة وسيرة السلف العملية. كيف تعاملوا مع الأسباب وأدركوا علل الأشياء وسنن التغيير وقوانين التسخير؟ وإنما لابد من الإدراك الكامل لمشكلة التخلف ودراسة المناخ الذي مكن لها ومعالجة الأسباب وما يقتضيه ذلك من الصبر والدأب والمراجعة وتصويب الخط وعدم الاقتصار على الإحساس بالظواهر والأعراض. فمن اللازم على أرباب الفكر وأصحاب الغيرة من هذه الأمة أن ينهدوا لمعالجة هذا الخلل وردم هذه الفجوة في واقع الأمة، لا سيما في هذا العصر، عصر العولمة والشوملة، كيما يتسنى للأمة العودة إلى سابق عزها وسالف مجدها، وليس ذلك بعزيز إذا ما تضافرت الهمم والعزائم وتلاحمت الأيدي والقلوب. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والناس قد أخذوا درب النجاح وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. إن شأن العلم شأن عجيب، فهو لا يعطيك بعض شيء حتى تعطيه كل شيء، وهو لا يخدمك حتى تخدمه. وقديما قيل من خدم المحابر خدمته المنابر. واعتبر ذلك بحال المسلمين السالفين، لما خدموا العلم خدمهم العلم، بل وأخضع لهم الأمم. فكان رواد المعرفة وطلاب العلم يأتون إلينا فرادا وأفواجا من الصين شرقا إلى أسبانيا غربا لتلقي العلم من طب وهندسة وطبيعيات وغيرها في الأمصار الإسلامية، كما اعترف بذلك مؤرخوهم. فلما تخلى المسلمون خلال القرنين الأخيرين عن خدمة العلم وقام أولئك بخدمته، انقلب الأمر فأصبحنا نحن الذين نرحل إليهم لأخذ العلم عنهم، مع ما في السفر إلى بلادهم من مفاسد ومخاطر كثيرة لا تخفى ولا يظلم ربك أحدا. يقول الدكتور أحمد زويل وهو المسلم الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في تخصص علمي رفيع، يقول إن إنسان المستقبل هو ابن المعرفة التي تحقق التقدم العلمي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولولا التفكير والإبداع ما تميز الإنسان عن الحيوان ولا تساوى معه، كما تساوى معه جينيا بنسبة 99.9%. يعني الإنسان كتركيب جيني وراثي يعني متساوي مع الحيوان بنسبة إيه؟ في تطابق بينه وبين جينات التركيب جين الحيوانات بنسبة 99.9%. فالفرق الوحيد لصالح الإنسان هو رغبته في المعرفة. ده الفرق بين الإنسان وبين الحيوان، الرغبة في المعرفة. يذكر أن المقصود من هذا الكتاب تذكرة النابهين من أهل العلم والنابغين من طلابه، والتذكرة تنفع العقلاء كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لتلميذه الربيع ابن سليمان المرادي: الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان، والتذكرة للخواص منهم، فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين. يبدأ أولا بذكر مفهوم الإبداع. يقول: عندما نقول إنسان مبدع أو هذا عمل إبداعي، فما المقصود به وما معنى هذه الكلمة؟ يقول: الإبداع في اللغة كما يقول ابن فارس: الباء والدال والعين أصلان، أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، اختراع جديد لم يسبق إليه هذا المبدع. فأول معنى من معاني المادة بدع ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال. فالأول قولهم: أبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتدأته لا عن مثال سابق، والله بديع السماوات والأرض، بمعنى أنه فاطرهما وخالقهما ومنشئهما لا على مثال سابق لهم. والعرب تقول: ابتدع فلان الركية إذا استنبطه. وقال ابن منظور: البديع المحدث العجيب، والبديع المبدع، وأبدعت الشيء اخترعته لا عن مثال، ورجل بدع إذا كان غاية في كل شيء كان عالما أو شريفا أو شجاعا. وقال أبو شامة: أصل هذه الكلمة من الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذي ولا ألف مثله. وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الجوارح. إذن الإبداع في اللغة هو الإتيان بجديد لم يسبق إليه المبدع، ولم يتقدم عمله عمل يشبهه كيما يحتذيه. ولذا قال الكفوي: الإبداع لغة عبارة عن عدم النظير، عدم النظير. أما من حيث الاصطلاح فإن الإبداع مصطلح قديم استعمله العلماء في عبارتهم. يقول: وقد عثرت على نص للثعالبي قاله في بديع الزمان الهمداني، يقول فيه أن الهمداني كان يترجم ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة على المعاني الغريبة بالآيات العربية، فيجمع بين الإبداع والإسراع. يعني أن بديع الزمان الهمداني كان يترجم ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية، كان يفقه جدا في اللغة الفارسية طبعا، فتتلى عليه الأبيات بالفارسية، وهذه الأبيات تشتمل على معاني غريبة، فيترجمها فورا إلى شعر باللغة العربية فورا في الحال. فجمع بين الإبداع وبين الإسراع، إن مجرد ما يسمعه ينظمها شعرا باللغة العربية. وقال الموفق عبد اللطيف عن ابن الجوزي: وأما السجع الوعظي فله فيه ملكة قوية، إن ارتجل أجاد وإن روى أبدع. كذلك فإن الإبداع يطلق عند البلاغيين ويراد به شيئان: أحدهما أن يخترع المتكلم معاني غير مسبوق إليها، وهذا كثير في اللغة العربية من وهي مظاهر إعجاز القرآن الكريم، مثل قوله تعالى مثلا: فلما استيأسوا منه قلصوا نجيا، تعبير في قمة الروعة والإعجاز لمن يفقه، قلصوا نجيا. وهذا لم يستعمل من قبل في لغة العرب بهذا الإبداع وهذا الإعجاز. أيضا البلاغيين، فأول معنى للإبداع عند البلاغيين أن يخترع المتكلم معاني غير مسبوق إليها، والثاني أن يأتي في البيت الواحد أو في القطعة الواحدة من النثر، وربما كان في الكلمة الواحدة ضربان من البديع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإبداع. طبعا يسجد العقل والجباه لإعجاز القرآن الكريم في مواضع معينة، هو طبعا القرآن كله إعجاز، لكن يعني يحس الإنسان بهذا الإعجاز حسب ملكته وقدرته على التدبر في كلام الله تبارك وتعالى. لكن هناك مواضع في القرآن الكريم قوة الإعجاز فيها قوة يعني خارقة، يستحيل أن ينطق بهذا الكلام بشر، يستحيل. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهذا نموذج من نماذج الإبداع الراقي والعالي جدا. أما في العصر الحاضر فقد كثر الخلاف والجدل حول وضع حد لهذا المصطلح، لا سيما في الغرب، لأن الغربيين سبقونا إلى بحثه وتقديم الدراسات فيه. في جامعة يوتا أقيمت عدة مؤتمرات حول موضوع الإبداع، طرحوا فيه أكثر من 100 تعريف للإبداع. وإذا كان لابد من وضع تعريف للإبداع فإنني أقول إن الإبداع هو ملكة يتأتى من خلالها اكتشاف شيء جديد لم يسبق إليه المبدع. ده تعريف الإبداع، ملكة يتأتى من خلالها اكتشاف شيء جديد لم يسبق إليه المبدع. وإنما قلنا ملكة لأن الملكة هي الصفة الراسخة في النفس أو الاستعداد العقلي خاصة لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة. إذن المعنى الكلي للإبداع لابد أن تتوفر فيه 3 صفات أساسية: أولا الحداثة أو الجدة، يعني شيء جديد، الحداثة أو الجدة، فالمنتج الإبداعي أو العمل الإبداعي شيء يختلف عن المألوف، لابد أن يكون شيئا مختلفا عما ألفه الناس، شيء جديد. يبقى دي أول ركن من أركان معنى الكلي للإبداع، لابد أن يتوفر فيه الحداثة أو الجدة، يعني العمل الإبداعي يكون شيئا مختلفا متميزا مخالفا للمألوف. ثانيا الفاعلية، فالمنتج الإبداعي بصرف النظر عن نوعه يحقق هدفا على أرض الواقع، وقد يكون هذا الهدف جماليا أو فنيا أو ذوقيا وقد يكون ماديا. ثالثا من أركان المعنى الكلي للإبداع الأخلاقية، فالإبداع ينبغي أن يلتزم بالقواعد الأخلاقية، فلا يستخدم مصطلح الإبداع لوصف السلوك الهدام أو الجرائم أو إثارة الشغب أو الحروب وما أشبه ذلك، لأنه لا إبداع في الشر. فمن أسوأ وأخطر أنواع الإبداع الشرير الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل التي تقضي على الأخضر واليابس ولا تفرق بين مقاتل وغير مقاتل، وإنما هي شؤم على من يعني تصيبه، فهذا إبداع لكنه إبداع في الشر وأذية الخلق وإهلاك الحرث والنسل، هذا لا يسمى إبداع. ثم ينتقل الكلام على حقيقة الإنسان المبدع، يقول: ظل الناس لفترة طويلة من الزمن ينظرون إلى المبدع على أنه إنسان يتميز بقدرات خارقة واستعدادات عقلية جبارة تميزه عن سائر البشر. وقد طرح علماء النفس هذا التصور جانبا وبدأوا ينظرون إلى قدرات المبدعين ونظرتهم إلى سائر القدرات والاستعدادات التي يتصف بها سائر الناس، مثل الذكاء والميول للاتجاهات وسمات الشخصية. يعني علم النفس الحديث بينظر الإبداع مش بالنظر القديم أن المبدعين دول ناس إيه متميزين بقدرات خارقة فوق العادة واستعدادات عقلية جبارة تميزهم عن سائر البشر، لأن النظرة الحديثة هي النظرة إلى أن الناس جميعا يملكون قدرات ومؤهلات، فالعباقرة والمبدعين ليسوا هم الذين يتميزون، لكن القدرات والمؤهلات موجودة في أغلب الناس، لكن يعني إيه بنسب متفاوتة. فالفروق الموجودة ليست فروقا كيفية، يعني ده عنده قدرات عقلية ومؤهلات وسمات شخصية والتاني ما عندوش، وإنما هي فروق كمية من حيث الكمية، لكن الأصل أن هذه المواهب موجودة عند الجميع. يقول إن الناس يمتلكون جميعا القدرات والمؤهلات، ولكن بقدر يتفاوت من شخص إلى آخر. فالفروق الموجودة هي فروق كمية وليست كيفية، لكنها تختلف وتتمايز فيما بينها من شخص لآخر من حيث الكمية والاستغلال والقدرة والنضج إلى آخره. ولهذا نجد أن بعض العلماء ينبغ في علم دون علم، ويبرز في فن أو يبرز في فن دون فن، لأن العلوم ليست سواء، فهناك فن يحتاج إلى الحفظ أكثر من الفهم، وهناك فن عكسه، وهناك فن يحتاج الأمرين جميعا، وآخر يحتاج إلى الملاحظة والتأمل، وآخر يعتمد على الاستقراء والتتبع وهكذا. وإن كانت العلوم في الجملة تعود إلى الأصلين الحفظ أو الفهم أو هما معا، فعلى هذا ينبغي على الإنسان وإن كان قليل العلم أو ضعيف القابلية له أو محدود المواهب والمؤهلات ألا ييأس ولا يستسلم للإحباط والقنوط، بل عليه أن يجد ويجتهد ويثابر ويعمل بعزيمة وتصميم. فإذا لم يجد الإنسان محتاج أن يعني هو كل إنسان عنده بذرة إبداع، لكن المهم هل هي هتكتشف أم لا تكتشف، ثم متى ستكتشف، لأن أحيانا النبوغ يتأخر جدا، ممكن لسن 30 أو فوق يظهر النبوغ على الإنسان. وطبعا دي قدرة، يعني دي وظيفة المفروض ناس مختصين يبحثون عن النوابغ ويقولوا لهم رعاية خاصة، لكن للأسف يعني الأولاد الذين نسميهم نحن أولاد الشوارع يمكن يكون فيهم كثير من المبدعين من حيث القدرات موجودة، لكن لم تكتشف وتضيع بسبب يعني الأوضاع البيئية التي يعانون منها. يعني كل إنسان في مجال هو أكيد يستطيع أن يتميز فيه، البراعة في اكتشاف هذا التوجه مبكرا وإنمائه ومساعدته على إخراج هذا الإبداع في صورة يعني إنجاز علمي. يقول فإن لم يجد نفسه في علم فليبحث عن نفسه في علم آخر، يعني الإنسان دايما بيكون في حالة اكتشاف لمواهبه إيه اللي هو ممكن ينجح فيه أو يتميز فيه. فإن لم يجد نفسه في مجال فليبحث عنها في مجال آخر، حتى وإن كان ذلك العلم أو المجال أقل من غيره. وفي هذا يقول الصولي في أدب الكتاب أو الكتاب: وليس يجب لمن صفر في هذه العلوم أن يدع التعلم آيسا من الاستفادة موليا عن الاستزادة، فربما كان الإنسان مهيئ الذهن لحمل العلم قريب الخاطر متقد الذكاء، فيضيع نفسه بإهمالها ويميت خواطره بترك استعمالها، فيكون كما قال علي بن الجهم: والنار في أحجارها مخبوءة ليست ترى إن لم يثرها الأزند. هنا طبعا هذا معنى علمي في غاية القوة، بيقول إيه: فربما كان الإنسان مهيئ الذهن لحمل العلم، هو في داخل قدرات قريب الخاطر متقد الذكاء، فيضيع نفسه بإهمالها، وتأمل كلمة ويميت خواطره بترك استعمالها، إن بيقتل هذه المواهب في نفسه بالإحباط واليأس والاستسلام وعدم الكتح في البحث عن الموهبة التي آتاه الله إياه، فيميت خواطره بترك استعمالها. دي كده تعبير علمي في غاية الدقة، يستعمل حتى في الطب الفيزيائي أو النفسي العضوي أو النفسي، في حاجة بسموها إيه؟ الضمور الذي ينشأ نتيجة عدم الاستعمال. فأي ملكة سواء ملكة حسية أو عقلية إذا أهملتها تدمر. ودي العبارة ويميت خواطره بترك استعمالها حتى في الذاكرة. قدرة عقلية أو نفسية، يقول الحاذقون من المختصين، يقولون ليست هناك ذاكرة ضعيفة وذاكرة قوية، ولكن هناك ذاكرة مهملة وذاكرة مدربة. فالضعف الذاكرة ينشأ نتيجة إهمال تشغيل العقل، وذلك الإنسان ينبغي ألا يتوقف إطلاقا عن التعلم. أنا أتعجب جدا لما أجد أخ خلص بكالوريوس أو كذا أو كذا وإيه وخلاص انتهى، ده وصل بقى للنهاية، في حين أن الإنسان مفترض لحد 60 و70 و80 ما دام يستطيع أن يتعلم لا يتوقف أبدا عن التعلم. ومش كل نوع من التعلم، مش شرط فقط العلم الأشرف هو علم علوم الشريعة وعلوم الدين، لا شك هي أشرف العلوم على الإطلاق، لكن حتى أي نوع من التعلم ما دام علما على الأقل مباحا، لأنه بيصقل القدرات فلا يحسن الركود. لو واحد إيديه اتجبست مثلا، ذراعه اليمنى وضعت في الجبس لمدة 2 شهر مثلا، وبيجي بعد كده بيزيل هذا الجبس، بيحصل إيه؟ بيلاقي إن الإيد اللي كانت غير مستعملة ضمرت، والعضلات إيه؟ انكمشت عن اليد الأخرى التي كان يستعملها. لماذا؟ هذا هو الضمور الذي ينشأ من عدم الاستعمال. لذلك الإنجليز لهم تعبير جميل في هذا، يقولون استعملها يما ستفقدها. وهذا في الناحية الحسية وأيضا في القدرات العقلية. ولذلك حتى الذي يدخل في الشيخوخة يجب أن يقاوم بالمزيد من التعلم بالقراءة. نجد الناس يبقى كبار في السن، يعني علماءنا الكبار رحمه الله تعالى زي الشيخ الألباني والشيخ بن باز كانوا فوق 90 لما توفى أو على حدود 90، وكان الشيخ باز الله يرحمه كان في ليلة وفاته بيعطي درس وينصح الناس رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله، يعني ليه؟ لأن هو طبعا نور التقوى قبل أي شيء، ثم أن الملكات لم تضمر لأنه في استمرار استعمال لها. فبنلاقي شباب حقيقة أنهم عواجيز، يعني تيجي تسألوا عن طموحات ما فيش حاجة اسمها طموحات في حياته خالص، بتفكر في هدفك إيه في الحياة، إيه طموحاتك، ما فيش، مش حتى يحاول يتجمل ويقول كلام يسد بيه خانة، ما بيحاولش يتجمل، ما فيش أي نوع من الطموح. يعني فإذا الشيخوخة هي حالة نفسية قبل أن تكون حالة جسدية. ممكن شاب ويكون عجوز، وممكن عجوز وممكن يكون بيستعمل قدراته ولا يتركها تضمر. فاللي بيتوقف عن العلم نجد بعض الناس يبقى متعلم ويبدأ يشتغل في شغلانة ميكانيكية، يعني شغلانة بإيه؟ مهنة بيستعمل فيها يده، تجد قدراته بتبدأ تخمل وتكسل وتهبط قدرات العقلية. فبالتالي الإنسان لابد أن ينتبه لنفسه. يعني العبارة هنا حقيقة التي قالها الصولي عبارة عن 100%، بيقول فيضيع نفسه بإهمالها ويميت خواطره بترك استعمالها. يميت الذاكرة بترك استعمالها، الذاكرة كلما استعملتها كلما احتدت وزادت ويعني ازدهرت، إذا أهملتها تدمر. فلذلك القدرات العقلية يجب أن يحصل مقاومة، الإنسان باستمرار ما يعطيش نفسه فرصة للكسل والركود، وإلا ستخبو وتنطفئ يعني القدرات التي آتاه الله إياها. ويميت خواطره بترك استعمالها فيكون كما قال علي بن الجهل، والنار في أحجارها مخبوءة ليست ترى إن لم يثرها الأزلد. إشارة إلى القدرات الكامنة. تعرفون الحجارة كلمنا عليها في سورة ياسين، في تفسير أواخر سورة ياسين، استعمال بعض النباتات في إيه؟ في استخراج النار. فالنار موجودة في كامنة، طاقة كامنة، لكن حينما يحصل الإيه؟ القدح بالزند فإنها تخرج اللهيب والنار. فنفس الشيء، فهي النار كامنة، الطاقة كامنة، لكن لابد من إيه؟ من تحريك وإخراج واستنباط لها. والإنسان يحاول جهده ما استطاع ولا ينظر للنتيجة، كما قال أبو رياش القيسي، علي التقلب والاضطراب جهدي وليس علي النجاح، أو علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. هناك كثير من العلماء تحولوا من فن لم يفلحوا فيه إلى فن آخر فنبغوا وبرزوا، إذ الشأن هنا هو في اكتشاف الإنسان نفسه. اكتشف، اجتهد في اكتشاف نفسك ايه المجال الذي يمكن ان تبدع فيه. واضح؟ لان كل انسان فيه شيء وهو متميز به، ولذلك حتى في معاملة الاطفال ما بتقارنهمش ببعض. خطأ انك تقارن فلان بفلان في شكله او ذكائه او كذا او كذا، وانما الصحيح انك تخص كل واحد منهم بما ميزه الله به. فلان مثلا صوته في القرآن جميل، فلان كذا، تمدحه بالشيء الذي ميزه الله به. مش تقول انت مش زي اخوك، ليه ده اخوك بيحفظ كويس انت ليه ما بتحفظ، ده يعني اسلوب سلبي. لكن انت كل واحد بيكون له ميزة ميزه الله به، فتمدحه بما ميزه الله به ولا تقارنه ايه يعني بأخي. فكل انسان فيه ميزة في مجال يبدع فيه. المهم هل متى يكتشف، وهل سيكتشف ام سيظل كاملا من حين يولد إلى حين يموت، وهذا واقع في كثير جدا من الناس. يقول: فإما أن يكتشف الإنسان نفسه، وإما أن يستشير غيره لا سيما أساتذته وخواص أصحابه، كما حصل للأصمعي مع شيخه الخليل ابن أحمد الفراهيدي. فإن الأصمعي من علماء اللغة الكبار، لكنه ما أفلح في علم العروض، فنبهه الخليل إلى أنه لا يصلح لهذا العلم تنبيها لطيفا فانصرف عنه. يعني عندكش انت موهبة التميز في علم العروض، فما تضيعش وقت، ونصح العلم ايه اخر يعني. وقد يصلح الانسان للعلم النظري لكنه يصلح للعلم العملي او العكس. اديسون مخترع المصباح الكهربائي، مش بس مخترع يعني، اديسون اخترع 1093 اختراع، 1093 اختراع. أديسون فصل من المدرسة لأن مدرسيه قالوا إنه أبله، ضعيف العقل، لا يصلح للتعلم. وتكهن الأطباء بجنونه نظرا لشكل رأسه الغريب، فترك المدرسة قسرا، طردوه من التعليم، علما بأنه لم يبق في التعليم الرسمي سوى 3 أشهر فقط. ثم اتجه للعمل الميكانيكي فنبغ فيه حتى سجل باسمه ما مجموعه 1093 اختراعا، منها المصباح الكهربائي الذي أضاء الدنيا. هذا المصباح الذي نحن الآن ندرس على ضوئه، وده اللي قالوا عليه إنه إيه، لأنه ما قدروش يكتشفوا المجال الذي يمكن أن يبدع فيه. أما أنواع الإبداع فالإبداع نوعان. النوع الأول تأسيس الشيء عن الشيء، يعني تأليف شيء جديد عن عناصر موجودة سابقا، كالإبداع في العلم مثلا. النوع الثاني إيجاد الشيء من لا شيء، كإبداع الباري تبارك وتعالى، فهو ليس بتركيب ولا تأليف، وإنما هو إخراج من العدم إلى الوجود، كما في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما، لا عن مثال سابق، شيء لم يسبق إطلاقا. فإبداع المخلوق كله من النوع الأول، وهو تأسيس الشيء عن شيء سابق. وأما الثاني الإبداع بمعنى الخلق، خلق لم يعني لم يكن له نظير، أو إخراج من العدم إلى الوجود، فهذا من خصائص الباري عز وجل التي لا يشاركه فيها أحد. ولهذا كان من أسماء الله جل وعلا الإضافية اللي بتأتي مضافة: بديع السماوات والأرض، كما مر في الآية الكريمة. ولذا فإن محور الحديث سينصب على النوع الأول اللي هو الإبداع الذي هو في طوق البشر، الإبداع الذي في طوق المخلوق قدراته، وهو إيه؟ الإبداع العلمي. ثم يميز بين بعض المصطلحات لها علاقة بالموضوع حتى لا تتداخل، وهي مصطلحات العبقرية والابتكار والاختراع. هذه المصطلحات بين معانيها تقارب، وبين معنى الإبداع بين أن منها ما هو أخص من الإبداع ومنها ما هو أعم. مثلا العبقرية بينها وبين الإبداع عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل إبداع عبقرية، وليس كل عبقرية هي بالضرورة إبداعا. أما الابتكار فهو أخص من الإبداع، لأن الابتكار من البكور، السبق مبكرا يعني، فالابتكار أخص من الإبداع، لأن الابتكار هو السبق إلى الإبداع، مثل ابتكار الخليل ابن أحمد علم العروض، فإن الخليل لم يسبقه أحد إلى ابتكار هذا العلم. لكن عندما جاء الأندلسيون وطوروا هذا الفن واخترعوا الموشحات، لم يكن عملهم هذا ابتكارا، لأنه قد سبقهم إلى ذلك سابق وهو الخليل، فيكون علم الخليل ابتكارا وإبداعا، وعلم الأندلسيين والموشحات التي اخترعوها إبداعا فقط. فالابتكار أخص من الإبداع كما سبق، والإبداع أعم. الاختراع أيضا أخص، لأنه إيجاد شيء جديد لم يكن، أما الإبداع فقد يكون بإيجاد شيء جديد وقد لا يكون، لكن الاختراع بيكون إيجاد شيء جديد لم يكن من قبل إطلاقا، فيكون الاختراع مرادفا للإبداع من وجه، مغايرا له من وجه، فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص وجهي. وقد نظمت هذا لهذه المعاني فقلت: إيجاد شيء اسمه اختراع، والكشف عن أمر هو الإبداع، ومن أتى بمدهش فالعبقري، وحده هذا حكاه الجوهري، والابتكار السبق للمبتدع، فجملة الأقسام ذي فاحفظ وعي، وكلها قريبة في المعنى، فكن بهذا الأمر ممن يعنى. ثم يذكر تقسيمات الإبداع، ويقول إن الإبداع ينقسم باعتبارات عدة إلى أقسام مختلفة. أولا بقسم يعني باعتبار العمل ذاته، نفس العمل ينقسم إلى أولا أن يكون ابتكارا لم يسبق له مثيل، كما ذكرنا مثال علم العروض، ابتكار لم يسبق له مثيل، سبق الخليل إلى اكتشافه أو إبداعه، فهذا السبق اسمه ابتكار لم يسبق إليه ولم يسبق له مثيل. ثانيا أن يكون تطويرا لشيء وتوسيعا لدائرته. ثامنا أن ثالثا أن يكون تفسيرا لشيء غامض وحلا لشيء معقد. رابعا قد يكون النظر إلى شيء معروف من زاوية معينة إبداعا، يعني شيء كل الناس شايفاه لكن يجي واحد المبدع ويرى من زاوية معينة فيأتي فيه بجديد. هذا يكثر عند الأدباء والشعراء خاصة، كما أنه يوجد أيضا في المجال العلمي. يعني اختراع نيوتن لقانون الجاذبية بين القمر والأرض كان عن طريق مشاهدة سقوط تفاحة من الشجرة، تفاحة سقطت من الشجرة، أمر مألوف، كل الناس بتشوف هذا المنظر، التفاحة بتسقط من إيه؟ من الشجرة، لكنه نظر له من زاوية معينة، زاوية مختلفة تماما، فدله على شيء مختلف وهو قانون الجاذبية. وقد يكون ترتيبا لعناصر معروفة بطريقة معينة فينتج عنها شيء جديد، وربما دخل فيه بعض مقاصد التأليف السبعة التي اتفق العلماء على أن العاقل لا يؤلف ولا يصنف إلا في واحد منها، وهي إما شيء يخترعه لم يسبق إليه، وإما شيء ناقص يتمه، وإما شيء مستغلق يشرحه، وإما شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، وإما شيء متفرق يجمعه، وإما شيء مختلط يرتبه، وإما شيء أخطأ فيه صاحبه يصلحه. نظمها العلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي بقوله، دي مقاصد التأليف، يعني أي عاقل لا يؤلف إلا في واحد من هذه السبعة، في سبعة حصروا مقاصد العقلاء من التأليف فاحفظها تنل أملا، أبدع تمام مبيان لاختصارك فيه، جمع ورتب وأصلح يا أخي الخللا، أبدع تمام بيان لاختصارك في جمع ورتب وأصلح يا أخي الخللاء، وإن كان بعضها أقل شأنا من بعض. أما باعتبار الغاية والهدف فينقسم الإبداع إلى إبداع نافع ويعني إبداع الإبداع النافع ينقسم إلى قسمين، إبداع في إبداع نافع وإبداع ضار. فالإبداع النافع قسمان، إبداع عام وهو شامل لجميع الإنسانية كالاختراع الكهرباء الحاسب الآلي، هي حياة مش اختراع الكهرباء، هي إيه؟ اكتشاف، اكتشاف الكهرباء، طاقة موجودة لكن هي اكتشفت، لكن ممكن اختراع الأجهزة الكهربائية مثلا، والحاسب الآلي ووسائل النقل ومعظم الأمور الحاجية أو التحسينية. فده إبداع شامل ليه؟ لكل الإنسانية. الإبداع الخاص خاص بفئة معينة من الناس كالأطباء والأدباء ونحوهم. النوع الثاني من الإبداع إبداع ضار، وهو ما يعود بالضرر على الإنسان في العاجل أو الآجل، كالإبداع في بعض الأمور يعني المحرمة، فإن هذا شر كله. كذلك الحال بالنسبة للفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة الباطلة أو ما يسمى بالميتافيزيقا، كما مال إليه بعض العلماء كالفارابي الملقب بالمعلم الثاني، يعني بعد أرسطو باعتباره عندهم المعلم الأول. فالفارابي كان نابغة ولا شك في جملة من العلوم، فقد كان يعرف 70 لسانا حاذقا للفلسفة عارفا بالموسيقى، فمثل هذا لا شك أنه مبدع لكنه في مجال الشر. الفارابي الشيخ الإسلام له كلمة جميلة جدا في الفلاسفة، يقول أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. بالزاي أوتوا ذكاء، قدرات عقلية قوية، لكن لم يؤتوا إيه؟ ذكاء، اللي هي تطهير النفس وتزكيتها بالإيمان والتوحيد ونحو ذلك. ولما تعجب بعض الناس من هؤلاء الفلاسفة ذوي العقول البارعة الفائقة ومع ذلك وقعوا في كذا وكذا من الضلالات والإلحاد والزندقة، فأجاب شيخ الإسلام قائلا تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله. فشيخ الإسلام يقول عن الفارابي كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى، وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء، وحكايته مع ابن حمدان مشهورة، لما ضرب أو عزف لهم وغنى فأبكاهم ثم أضحكهم ثم نومهم ثم خرج من شدة قدرته على التصرف في الألحان الموسيقية ونحو ذلك. فعزف فأولا أبكاهم، وفجأة عزف شيء تاني فخلاهم يضحكوا، ثم ثالثا نومهم وتركهم نائمين بموسيقى معينة ثم خرج. وقيل إنه هو الذي اخترع الآلة تسمى بالقانون، آلة موسيقية تسمى القانون. فإذا هذا إبداع، لكنه إبداع في مجال الشر، لأن في هذا المجال مخالفة للكتاب وللسنة. كذلك من الإبداع في الشر أسلحة الدمار الشامل التي تهلك الحرث والنسل ولا تفرق بين المقاتل وغير المقاتل ولا بين صغير وكبير. معروف أن الأسلحة النووية أسلحة عمياء في غاية التدمير ولا تميز على مساحات وسعة جدا، كما رأينا ذلك في هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية، وحسمت الحرب طبعا بهذه الضربة النووية. إسرائيل طبعا عندها ترسانة نووية، فدايما تهدد العرب لأن المساحة الجغرافية متلاصقة جدا، سواء الفلسطينيين المسلمين في داخل يعني الضفة والقطاع ونحو ذلك، ففي مسلمين وقريبين جدا من اليهود متداخلين، والبلاد العربية المجاورة أيضا في نفس النطاق، فلو حصل إيذاء بأسلحة ذرية يبقى كله سوف يتأذى وليس فقط إيه البلاد الذي تضرب. فاليهود دائما من وقت التاني بيقولوا إيه، بيقولوا ممكن يعني لو أو أنكم اضطررتمونا سنلجأ إلى الخيار، بيسموه خيار شمشون. إيه خيار شمشون؟ علي وعلى أعدائي، سيهدم المهبد عليه المعبد عليه وعلى أعدائه. فدائما بيلمحون بالسلاح النووي، لأن لو اضطررنا هنستعمل بقى خيار الإيه اليائس، يعني عارفين أنه هيضرنا لكن علي وعلى أعدائي، بيسمون خيار شمشون. يعني دي إشارة أن الأسلحة النووية لا تميز. هناك إبداع في أمور تافهة لا فائدة من ورائها، زي اللي عمل رسالة دكتوراه في أمريكا حول أفضل طريقة لغسيل السحول والأواني مثلا، وهكذا تجد إنسان يضيع جزءا كبيرا من عمره في شيء في غاية التفاهة. فأقل ما يقال فيها إنها يعني مكروهة، كمثل صنيع ذلك الرجل الذي دخل على الخليفة العباسي فوضع إبرة في الأرض ثم ابتعد وأخذ يرمي إبرة تلو إبرة فتسقط الأولى في سم الإبرة السابقة. تسقط الإبرة الأولى في سم في فتحة الإيه؟ الإبرة الأولى السابقة حتى بلغت 100. يعني دخل بالرمي كده دخل 100 إبرة في بعضها البعض. فتعجب منه الحاضرون واندهشوا لهذه البراعة. هذه إبداع. فما كان من الخليفة إلا أن قال يعطى 100 دينار ويجلط 100 جلدة. فسأله الرجل متعجبا 100 دينار عرفناها ولكن لماذا الجلد؟ فقال أما الدنانير فلبراعتك وأما الجلد فلأنك ضيعت وقتك فيما لا ينفع. إذن هذا نوع من الإبداع لكنه فيما لا ينفع ولا يجدي. ودي والحدث موضوع الإبداع ده في التفاهات موجود كتير جدا عند الغرب وحدث ولا حرج. عندهم نماذج كثيرة جدا من التفاهات التي ينشغلون بها انشغالا شديدا وهي بدون جدوى. لكن هناك أقسام للإبداع من حيث القوة والتمكن، فيقسم من حيث القوة والتمكن إلى إبداع عسير وإبداع يسير. أما الإبداع العسير فيكون في الأمور التي يكون فيها إبداع وابتكار معا، كالإنسان الذي يسبق إلى شيء لم يسبق إليه غيره، كما تقدم في الكلام عن علم العروض والمصباح الكهربائي. والإبداع اليسير الذي الإنسان الذي يرتب أشياء موجودة سلفا فيتوصل بذلك إلى اختراع شيء جديد، وهذا الإبداع يسير بالنسبة لقسيمه الأول، وإلا فكل إبداع هو وليد معاناة وتعب. لكن لأن ده في أشياء موجودة لكن غير مرتبة، هو رتبها فأتى بشيء جديد بخلاف الأول فهو أصعب. أما إقسام الإبداع باعتبار المصدر فينقسم إلى إبداع عام وإبداع خاص. العام هو الذي لا يقتصر ابتكاره على شخص بعينه، وإنما ينسب لفئة أو طائفة أو أمة، كما يقال مثلا أبدع المسلمون حضارة راقية في الأندلس، فهي ليست منسوبة لشخص وإنما عامة لأمة. مثلا يقال اليابانيون مبدعون في برامج التكنولوجيا والحاسبات الآلية إلى آخره. أما الخاص فهو ما كان منشأه شخص بعينه، كإبداع الشافعي في علم الأصول أصول الفقه، وإبداع الخليل في علم العروض ونحو ذلك. إذن ينبغي التنبه إلى 5 أمور. أولا أن هذا التقسيم اجتهادي، ممكن يقسم باعتبارات أخرى لأقسام يعني أخرى. هناك إبداع فعلي وإبداع كامن، يعني إبداع فعلي خرج إلى الواقع وإبداع كامن في الإنسان لم يخرج. هناك بعض الناس تجعل مستويات الإبداع 5 مستويات: التعبيري والإنتاجي والاختراعي والإبداعي والبزوغي. لا يلزم من الإبداع في فن الإبداع في جميع الفنون أو الإبداع في سائر مباحث ذلك الفن الذي يتعاطاه الشخص. فقد يبدع الإنسان في فن دون فن، وقد يبدع في جزئية من ذلك الفن فقط. ودي موجودة الآن في العصر الحديث، يعني بيقول لك إذا استطعت أن تعرف كل شيء عن كل شيء، لكن الواقع أنك لن تستطيع إلا أن إيه؟ إذا عجزت أنك تعرف كل شيء عن كل شيء، فاعرف شيئا من كل شيء أو كل شيء عن شيء. كل شيء عن شيء اللي هو بيتخصص بقى في الطب وغيره في مجال معين أو في عملية معينة محددة تجد يبرع فيها جدا كما هو معلوم. فأنت لن تستطيع أن تعرف كل شيء عن كل شيء، ولكن اعرف شيء عن كل شيء، ثقافة الواسعة. ثم اعرف كل شيء عن إيه؟ عن شيء اللي هو التخصص الدقيق. يقول فالأصمعي في حفظ اللغة آبدها وشاردها والتفنن فيها يعد مبدعا، لكنه لم يفلح في علم العروض وهو أحد علوم اللغة. والنووي لم يفتح عليه في علم الطب. يقول وعرض لي أن أدرس الطب، فأخذ يقرأ في كتاب القانون لابن سينا، يقول فأظلم قلبي فتركته، لم يفتح عليه في علم الطب. والغزالي لم يفتح عليه في علم النحو، وابن حزم في الهندسة والعدد. كذلك السيوطي يعد مبدعا في علوم كثيرة، لكنه لم يفلح في علم الحساب، حتى قال عن نفسه وأما علم الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا أحمله. بل حتى في الفنون المتلاحمة التي يجمعها رباط واحد قد يبدع الإنسان في فن منها دون فن. أبو مسلم النحوي كان من أعيان النحاة، فلما أحدث الناس التصريف لم يحسنه وأنكره، بل في الملكة الواحدة كالدهاء مثلا أو الفن الواحد قد يبرز الإنسان في جانب منه دون جانب، الذكاء يعني أو الدهاء، كما قال الشعبي: دهات العرب أربعة، معاوية وعمر والمغيرة وزياد. فأما معاوية فللأنات والحلم، كان سيدا رضي الله تعالى عنه، للأناة والحلم. وأما عمر فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادحة البديهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقال الفراء: مات الكسائي وهو لا يحسن حد نعمة وبئسة وأن المفتوحة والحكاية، ولم يكن الخليل يحسن النداء ولا سبويه يدري حد التعجب. وقال الفراء: أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنها تخفض وترفع وتنصب. وكذا أديسون صرح بأنه لم يفهم نظرية النسبية، ولا شك أن هؤلاء جميعا هم في عداد المبدعين، يعني لابد من النقص البشري، فممكن يبدع في أشياء كثيرة ويكون في نقطة ضعف في شيء يعني معين، وبنشوفها في الطلبة يعني في الثانوية العامة وغير ذلك، بتبقى العلوم متنوعة ويتميز في أشياء وبيكون في بعض العلوم إيه ما عندوش استعداد لها. يعني أيضا لا يلزم من العبقرية الإبداع، فلا يلزم في المقابل أن يكون المبدع عبقريا في كل أحواله وأموره، بحيث يكون خاليا من العيوب الذهنية كالحفظ أو سرعة البديهة إلى آخره. فممكن تجد عالما مبدعا في فنه لكنه ضعيف الحفظ مثلا، أو فيه غفلة، أو له طباع غريبة مستنكرة لا تليق بشخص في مثل منزلته. ولهذا قيل إن بين العبقرية والجنون شعرة. وكانوا يعني حتى الأمريكان في تراثهم المتأخر كانوا ينظرون للعبقرية على أنها نوع من الجنون. لامبروز مؤلف كتاب اسمه Insanity of Genius، يعني جنون العباقرة. فكانوا لحد قبل سنة 60 الأمريكان ينظرون للعبقري على أنه إيه مجنون، أن لأن العباقرة بقى فيهم صرفات فعلا غريبة، ودي شيء معروف يعني. ما هو عشان ما بيكملش طبعا، الإنسان كبشر لا يكمل. فلما بدأ الروس سبقوهم في الصعود إلى الفضاء أظن في سنة 61، فالأمريكان أفاقوا من هذه السكرة وبدأوا يلتفتون إلى أهمية تتبع النوابغ والعباقرة، فبدأوا من هذا الحين يعني يراجعوا أنفسهم في النظرة إلى العبقري، وبدأوا يبحثوا يفتشون عن الأطفال العباقرة ويضعونهم في مدارس خاصة ويولونهم اهتماما خاصا لكي يعني يسدوا هذه الفجوة التي سبقهم فيها السوفييت أو الروس. دايما يعني كتير من العباقرة بنجد عندهم يعني إيه ممكن نقدر نقول بعض الاضطرابات النفسية، مش عايز أقول أسماء لأن في أسماء مشهورة جدا جدا جدا، بالذات الاضطراب بتاع الاكتئاب ثنائي القطبين اللي بتبقى نوبة اكتئاب يعقبها نوبة إيه زهو وهوس كده ونشاط فالتاريخ مليء الحقيقة بناس كتيرين من المبدعين كان عندهم اللي خلى الناس بتتصف يعني العباقرة بأنهم إيه مجانين يعني. مش عايز اقول اسامي كتير، انا اسامي في اسامي مشهوره وفي مجالات من ابداع في الشر يعني موسيقيين وكذا وكذا، فعشان كده حتى بعض او مش بعض اذا مجموعه كبيره جدا من الاخوه الاطباء النفسيين عملوا موقع مشهور جدا للاستشارات النفسيه اسمه مجانين.com، مجانين مجانين ام اي جي اي ان اي ان مجانين.com. انا كلمت الدكتور وائل ابو هندي اللي هو القائم على هذا الموقع، ان انا ساعات ابقى عايز يعني انصح حد يدخل الموقع ويستفيد منه، لكن العقبه بتكون في اسم الموقع، ان يعني بيقولك يعني انا مجنون، بترشدني على موقع بتاع المجانين. فهم المصرين على فلسفه، انا يعني اعتقد انها غلط، انه الاسم لغرابته بيجذب الناس، وبيقول ان كلمه الجنون ما هيش وصمه عار، لان المبدعين دايما يقال عليهم مجانين، وده الشاهد من كلامنا الان. يعني انطلاقا من هذا المفهوم ان الجنون هو الابداع، ها بداوا ايه استمروا. طبعا الاسم خلاص اصبح الان زي العلامه التجاريه، يتعسر جدا الرجوع عن هذا الاسم، لكن هو موقع مفيد الحقيقه لاي مشكله نفسيه. يعني الناس في الجمله مأمونون، يعني على دين وملتزمون بالانتماء والولاء الإسلامي، مش زي أطباء النفسيين الملاحدة. فلذلك تجد في الموقع خيرا كثيرا، لأن الناس أخصائيين على مستوى عالي وبيفيدون الناس. يقول: فقد يكون عالما مبدعا في فنه لكنه ضعيف الحفظ مثلا، أو فيه غفلة، أو له طباع غريبة مستنكرة لا تليق في بشخص في مثل منزلته. ولهذا قيل إن بين العبقرية والجنون شعرة. ومن أمثلة ذلك شرف الدين ابن أبي بكر المعروف بابن المقرئ، المتوفى سنة 37 و800، مؤلف كتاب عنوان الشرف الوافي، ذكر فيه 5 علوم بطريقة فريدة عجيبة. قال الخزرجي عنه: إنه كان يتوقد ذكاءه. وقال الشوكاني: كان منفردا بالذكاء وقوة الفهم، وله في هذا الشأن عجائب وغرائب لا يقدر عليها غيره. ومع هذا الذكاء كله فقد كان ينسى كثيرا، حتى إنه ما كان يذكر ما حصل منه في أول اليوم. وذكر الشوكاني أنه نسي 1000 دينار بزنديل، ثم وقع عليه بعد مدة الاتفاق شاء القدر انه ايه لقى الزنبيل ده في يوم الايام وفيه 1000 دينار، فتذكره لما ايه وجده بعد مدة. قال: وحاله لا تقتضي نسيان ما دون هذا، فكيف بهذا القدر. ومنهم علي بن عيسى الربعي المتوفى سنة 300 و400، وهو احد النحاة الكبار، صاحب كتاب البديع في النحو، وشارح كتاب سيبويه بما لم يشرح بمثله، ووارث علم أبي علي الفارسي حيث لازمه 20 سنة. قال فيه الجواليقي: إن جنونه لم يكن يدعه يتمكن منه أحد في الأخذ عنه. كان عبقريا بس في الموضوع ده، بحيث ما استطاعش أحد أنه هو يتمكن يأخذ منه إيه العلم الذي عنده. وده يعني أعظم أو أفضل شرح لكتاب سيبويه في النحو. ومن خبره أنه نازعه أحدهم يوما من الأيام في مسألة، مجرد اختلف معه في مسألة، فغضب واحتد وعمد إلى شرح الكتاب لسيبويه، الكتاب اللي هم ألفه في شرح كتاب سيبويه، راح ماسك الشرح اللي هو عمله فوضعه في إجانة. الإجانة اللي هو الإناء الذي تغسل فيه الثياب زي الطاس كده. إيه علاقة الكتاب إن واحد اختلف معاك؟ راح غضب واحتد وعمد إلى شرح الكتاب لسيبويه فوضعه في إجانة وصب عليه الماء وغسله عشان الحبر إيه يذوب، وجعل يلطم الحيطان ويقول: لا أجعل أولاد البغالين نحاة. ويحكى عنه أنه عض كلبا، لأن ذلك الكلب قد عضه من قبل قصاص. كذلك أبو علي الشلوبين إمام عصره في العربية بلا مدافع، لكن كانت فيه غفلة، فقد قعد يوما إلى جانب نهر فسقط فيه كراس، فجره بكراس آخر فتلفا جميعا. وهذا حجي ابن موسى الشافعي المتوفى سنة 82 و700، كان غواصا نقالا عارفا بحل المشكلات صحيح الفهم سريع الإدراك، ومع ذلك فقد كان ساذجا في أحوال الدنيا، لا يعرف صحة 10 من 20، ولا يحسن براية قلم ولا تكوير عمامة. ومن المبدعين عبقري الأدباء كما يسمى فولتير، كان لا يبدأ بالكتابة إلا عندما يضع أمامه مجموعة من أقلام الرصاص لا تقل عن 12 قلما، طقوس عند المبدعين كده. وبعد أن ينتهي من الكتابة يكسرها، كسر كل الأقلام ويلفها في الورقة التي كان يكتب عليها ويضعها تحت وسادته عندما ينام. كذلك الشاعر شيلي كان يأكل وينسى أنه أكل، ويغلبه النعاس في النهار فينام في أي مكان كالطفل. ومثله أديسون فقد كان ينسى اسمه وينسى أنه أكل. مثله تشارلز ديكنز القص أو الروائي الإنجليزي المشهور كان يغادر منزله في وسط الظلام ويأتيه في شوارع لندن كالمجنون قاطعا مسافة 15 إلى 20 ميلا دون مأرب اللي هو يعني بلا هدف شرود. فالمقصود أنه لا يلزم أن يكون المبدع عبقريا في جميع شؤونه أو أن يكون متوازنا فيها جميعا. أيضا لا يلزم أن تظهر علامات التفوق في الشخص منذ الصغر، فقد ينبغ الشخص على حين كبر، ودي كتير جدا. يعني ممكن إنسان ما يبدأش يظهر تفوق غير متأخر، ممكن في المرحلة الثانوية، ممكن بعد 30، فالنبوغ أحيانا يتأخر فيه يعني الظهور. فده بيطغى في جانب العقل المسموع أكثر من العقل المطبوع. فالكسائي مثلا تعلم النحو ونبغ فيه بأخرة من عمره، وذلك بسبب تلحينه في كلمة، فأنف من ذلك وقام من فوره بالطلب والتحصيل وجد وثابر حتى صار إمام النحويين في الفقه. لأن دي بقى القوة الغضبية النافعة، في قوة غضبية ضارة وفي قوة غضبية نافعة. فممكن تكون بداية الإبداع وظهور العبقرية في إنسان أن يستفز ويغضب في موقف معين فيحس بالنقص فيأنف من النقص يعني يهرع إلى فن من الفنون فيتقنه جدا ويكون إماما فيه، كما نرى هنا في الكسائي، وكما رأينا في ابن حزم لما دخل المسجد بداية طلب العلم وطلب متأخرة. ابن حزم دخل المسجد يصلي مرة فقعد جلس، فواحد قال له ازاي تدخل المسجد وتقعد يعني من غير ما تصلي ركعتين؟ قم صلي ركعتين. فقام صلى ركعتين، بعد كده دخل المسجد مرة أخرى فبدأ يصلي ركعتين، فالناس نهروه قالوا له ما تعرفش ان ده وقت نهي عن الصلاة؟ فشعر بأهمية العلم وتقصيره فيه، فمن ذلك الوقت كانت هذه هي البداية. فناس كثير البداية بتكون في نوع من الأنفة، أن ينسب إلى النقص أو إلى الجهل فيستنكف ويغضب، وتكون قوة الغضبية دي إيه؟ بناءة، هي الشرارة التي تخرج الإبداع عنده. يقول الكسائي لحن في كلمة، فطبعا عيب عليه ذلك، فأنف من ذلك وقام من فوره بالطلب والتحصيل وجد وثابر حتى صار إماما نحويين في الكوفة. وذكرنا أمثلة أيضا من هذا كثيرة في علو الهمة. أيضا النابغة الذبياني والنابغة الجعدي الشاعران المعروفان لم يلقبا بهذه الألقاب إلا لنبوغهما المتأخر. وهذا الكاتب الروسي الشهير تولستوي فشل في دراسته صغيرا، وعجز مدرسوه الخصوصيون عن إدخال أي علم في جمجمته، ثم نبغ بعد 30. كان له كلام رائع جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنك إذا قرأت كلامه في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تصدق، هل معقول هذا لم يدخل في الإسلام؟ من روعة الكلام الذي قاله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المبدعون المتميزون في تاريخ الأمم والحضارات ليسوا بالكثيرين، فإذا ما تأملنا مثلا كتب السير والتراجم الخاصة بالمسلمين وجدنا أن طلاب العلم فيها يعدون بالآلاف. فإن بعض المدن في العصر الإسلامي الزاهر خصوصا في القرون السبعة الأولى ربما بلغ عدد مدارسها 500 مدرسة، لكن العلماء النوابغ الذين تخرجهم تلك المدارس يعدون بالمئات فقط. ثم إذا ما اطرحت منهم الحفاظ والنقلة الذين تجردوا عن التجديد والابتكار والإبداع لم يبق معك إلا القليل. وهذا ما أشار إليه الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: تجدون الناس كإبل 100 لا يجد الرجل فيها راحلة. يعني المتميزون دائما قلة. ولو تأملت كتابا مثل تاريخ دمشق لابن عساكر، أو تاريخ الإسلام للذهبي، أو سير أعلام النبلاء له أيضا، أو كتاب الوافي بالوفيات للصفدي، وجدت صدق ما أقول. ثم يناقش أسس الإبداع العلمي التي يجب أن تكون موجودة في كل شخص مبدع، ولا يتصور وجود مبدع بدونها، وهي القوة العقلية والقوة النفسية